وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وهذه السورة العظيمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، واستفتحها الله سبحانه وتعالى بالثناء على ذاته المباركة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. والله عز وجل هو المحمود، وهو يستحق غاية المدح وغاية الثناء لما له من الصفات العظيمة ولما له من الأسماء الكريمة ولما له من النعم على خلقه التي لا تعد ولا تحصى. فلكماله سبحانه وتعالى وجلاله وجماله وإنعامه فإنه يستحق الحمد، بل غاية الحمد هو لله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر مما يستحق عليه الحمد أنه خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أمر عظيم لما فيه من الدلالة على كمال علم الله عز وجل وكمال قدرته وكمال حكمته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وهذه السماوات أنتم ترونها وهي سبع سماوات، وهذه الأرض أنتم تعيشون عليها وترون ما فيها من الحكم العظيمة، فالله عز وجل هو الذي فطرها. ومعنى فطرها يعني خلقها سبحانه وتعالى وابتدأها وبدعها. ولهذا قال ابن عباس أنه جاءه أعرابيان يتنازعان في بير، فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها، يعني أنا الذي ابتدأت حفر هذه البير. ولا غرابة أن يقول الأعرابي في ذلك الوقت هذه الكلمة، فإن العرب كانوا في غاية من الفصاحة في لغتهم، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب، لكنه يفوق أساليب العرب بالبلاغة والفصاحة والبيان. ولهذا كان معجز بهرهم ولا يستطيعون أن يأتوا بشيء من مثله. ثم ذكر أمرا آخر من عظيم خلق الله عز وجل، فقال: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فختم الآية بلفت النظر إلى عظيم قدرته سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. ولهذا فهذا هؤلاء الملائكة هم خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى، وهم رسل من الله إلى أنبيائه. وهؤلاء الرسل جعل الله في خلقهم أجنحة، بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة مثنى وثلاث، وبعضهم له أربعة وبعضهم أكثر من ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يزيد في الخلق ما يشاء. ومن هؤلاء جبريل عليه السلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رآه ليلة أسري به على طبيعته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح، 600 جناح، كل جناح يمتد من المشرق إلى المغرب، فهذا من عظيم خلق الله عز وجل. هذا في خلقته وطبيعته التي خلقه الله عليها، لكنه يتشكل إذا نزل بالوحي، فإنه قد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة رجل، ورآه الصحابة في صفة رجل شبيه بدحية الكلب رضي الله عنه، فهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالملائكة هو ركن من أركان الإيمان، فإن الملائكة قد ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم، وذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وهم خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمنهم حملة العرش، ومنهم الذين يسبحون الله سبحانه وتعالى في السماوات، ومنهم الموكلون بالمطر، ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم، ومنهم الموكلون بإحصاء أعمال العباد، ومنهم ملائكة خاصة بالجبال، إلى غير ذلك من وظائف الملائكة التي يرسلهم الله سبحانه وتعالى إليها، لكنهم عبيد مربوبون مخلوقون لله سبحانه وتعالى، لكنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم الذين يسيحون في الأرض ويحضرون مجالس الذكر، إلى غير ذلك من الوظائف. ولهذا فالإيمان بهؤلاء هو من أعظم أمور الغيب، ولهذا هذا الإيمان بهم ركن في الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان بالله عز وجل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر الحديث المشهور، حديث جبريل. فمن أنكر الملائكة فليس بمسلم، لأنه مكذب لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن إنكار هؤلاء، إنكار الملائكة، عرف عند الملاحدة الذين لا يؤمنون بأمور الغيب، ولهذا نجد بعضهم المتأثر بهؤلاء الملاحدة يفسر الملائكة تفسيرا ليس هو الذي جاء في الكتاب والسنة، فيسمي الملائكة قوى الخير في الأرض، ويسمي الشياطين قوى الشر، ولا يسلم بأنهم ملائكة يذهبون ويأتون ولهم أجسام ولهم أجنحة إلى غير ذلك. وهذا من أبطل الباطل الذي تلقاه بعض أبناء المسلمين من المستشرقين وأذنابهم الذين لا يؤمنون بالوحي ولا يؤمنون بالنبوة. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ثم أشار إلى قضية أخرى في الإيمان، وهي متعلقة بالقضاء والقدر، فقال سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. انظروا الآية الأولى، قال: إن الله على كل شيء قدير، وهذه الآية ختمها بقوله: وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، وأن لا يؤمن العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن أهل السماوات والأرض لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم يرد الله تبارك وتعالى له فإنهم لا يستطيعون ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يرد الله تبارك وتعالى له فإنهم لا يستطيعون ذلك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما تستطيع أن تحول بين هذا المرحوم وبين الرحمة التي أرسلها الله إليه، وما يمسك يمنعه عن العبد فلا مرسل له من بعده، وذلك لعزته سبحانه وتعالى ولحكمته، فإنه ما ربط مصير الخلق بالمخلوقين وإنما به سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وذكر الحديث الصحيح الذي رواه مولى المغيرة بن شعبة، قال: إن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة: اكتب لي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعاني المغيرة فكتبت إليه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انصرف من الصلاة، يعني إذا كمل الصلاة وسلم التسليمتان، إذا انصرف من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وسمعته ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعن وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات. وهذا حديث مخرج في الصحيحين، وهو حديث عظيم كما سمعته. والشاهد من الحديث هذا الدعاء: لا مانع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الحظ لا ينفعه حظه ولا قوته ولا قدرته، لا ينفع من الله شيء، فالله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. ولهذا أورد ابن كثير هذا الحديث في تفسير هذه الآية لأنه يدل على نفس المعنى. قال: وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لا مانع وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وهذه هي لب التوحيد، لب التوحيد. ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وكثير من الذين يشركون الآن بالأضرحة والمقبورين الذين يزعمون أنهم أولياء لله سبحانه وتعالى ويتعلقون بهم، هم ما آمنوا بهذا الأمر، ما آمنوا أنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لكن لو آمنوا بذلك لأفردوا عبادتهم لله سبحانه وتعالى، وأفردوا دعاءهم، وأفردوا استغاثتهم، وأفردوا توجه قلوبهم لله سبحانه وتعالى، لأن هذه الصفات لله سبحانه وتعالى مما يحمل العبد على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، لأن الله بعد أن ذكرها قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى توفكون. فاستدل بخلقه للسماوات والأرض، واستدل بكونه ما ينزل من رحمة فلا يستطيع أحد على إمساكه، وأنه لا إذا منع شيء لا يستطيع أحد أن يعطيه، استدل بذلك على أنه لا يستحق العبادة غيره، لأن هذا هو المعبود الذي كل شؤونك وحياتك متعلقة به سبحانه وتعالى، وهو القادر وقدرته ظهرت لك من خلقه للسماوات والأرض، وهو الحكيم وحكمته من كون هذه السماوات والأرض في غاية من الحكمة والإتقان، وهو عليم لكونه سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون بعلم ووضع كل شيء في موضعه، وهو الحكيم للحكمة الظاهرة الباطنة. فما دام أن كل هذه مرتبطة بالله عز وجل، والرزق كذلك، ولهذا قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، يعني هل أحد يستطيع أن يأتيكم برزق، هل يستطيع أحد يستطيع أن يأتيكم بمطر، فإنه لا يستطيع ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا أعظم الأولياء هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان يستطيع أن يأتي للناس بمطر؟ لما أجدبوا وصاروا في قحط فإنه قام يستسقي ويدعو الله عز وجل أن يرزقهم بالمطر، ولو كان يستطيع أن يأتيهم بمطر فإنه كان يأتي بالمطر من عند نفسه. فكذلك من دونه من الأولياء فإنهم لا تصرف لهم بالكون وإذا إلا بإذن الله عز وجل، وما دام أنه لا تصرف لهم في الكون فإنهم لا يستحقون شيئا من العبادة، وإنما العبادة للحكيم العليم القادر. قال ابن كثير عليه رحمة الله: ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له، كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان. ولهذا قال تعالى: لا إله إلا هو فأنى توفكون، يعني فكيف توفكون بعد هذا البيان ووضوح هذا البرهان وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان. ثم بعد ذلك وجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وهذا فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لست أنت الوحيد الذي كذبك أكثرهم، فإن الرسل من قبلك كذلك أكثر الناس لا يؤمن بهم، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. فهذا طريق الأنبياء، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لما ذكر أن الأمور ترجع إلى الله بيّن للناس أن وعد الله حق، والذي وعد الله عز وجل به أنه سوف يبعث الخلق، وهناك حشر ونشر، وهناك نار وجنة، فيذكرهم بذلك: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني لا تغتروا بهذه الحياة الدنيا وتظنون أنها باقية، ولا تشغلكم عن الأمر العظيم وهو وعد الله عز وجل، ولا يشغلكم ويغركم أيضا الغرور، والغرور هو الشيطان، الغرور هو الشيطان. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يعني النتيجة هو لا يقول لهم تعالوا معي حتى يدخلكم السعير، لا، لكن النتيجة أن حزبه الذي يطيعونه سوف يكون مصيرهم السعير، وهو نار جهنم، أجارنا الله وإياكم بذلك. وذكر هنا ابن كثير قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي العيشة الدنيئة، يعني الدنيا هذا من معانيها، الدنيا والآخرة، الدنيا هي القريبة منك. فالحياة حياتان: حياة الدنيا وحياة الآخرة. فالدنيا هي القريبة منك، والآخرة هي التي بعدها، فسميت آخرة لأنهما حياتان فقط، حياة الآخرة لا نهاية لها. فحياة هي الدنيا القريبة منك، وحياة هي الآخرة. ومن معاني الدنيا أنها الدنيئة، من معاني الدنيا أنها الدنيئة، لأنها ليست بكاملة. وكل ما جاء ذم الدنيا في القرآن والسنة فالمراد به الدنيا المشغلة عن طاعة الله، المراد به الدنيا المشغلة عن طاعة الله، أو التي يقدمها العبد على مرضاة الله. فهنا تأتي مذمومة، تأتي مذمومة ما جاء في الدنيا من لعن، ما جاء من تقبيح للدنيا، كونها عند الله لا تسوى جناح بعوضة، كونها أهون على الله من تيس أسك ميت مر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمراد به الدنيا التي لم تستخدم لطاعة الله سبحانه وتعالى، وبهذه الصفة تكون دنيئة. ولهذا قال: فلا تغرنكم العيشة الدنيئة، بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم، فلا تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية. وسماها زهرة لأن الذي يخلب الأنظار هو الزهر، فهي فيها ما يخلب أنظار الناس إذا لم يعرفوا حقيقتها ويحذروا من فتنتها. ثم قال: ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان، قاله ابن عباس رضي الله عنه، أي لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته، فإنه غرار كذاب أفاك. وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم بين لنا أن هذا الشيطان عدو، فعليك أن تستعد لعدوك، وأن عداوته من تاريخ خلق أبينا آدم عليه السلام، فهو السبب في إخراجه من الجنة، وكونه يريد كون الشيطان سبب لدعوتك إلى السعير فهذا في غاية العداوة. الذي يريد أن يقتلك أو يريد أن يأخذ مالك فهذا عدو، فكيف الذي يريد أن يجعلك في الحياة الآخرة والعياذ بالله في نار جهنم دائما وأبدا؟ فهذه عداوة لا يماثلها عداوة. هذه أقوى عداوة في الدنيا هي عداوة الشيطان للمسلم، أقوى عداوة في الدنيا هي عداوة الشيطان للمسلم. فيجب أن يستعد لهذه العداوة بما يردع هذا العدو، وهذا العدو لو نراه مواجهة كان استخدمنا معه الأسلحة الحسية، لو نراه مواجهة كان استخدمنا معه الأسلحة الحسية، ويستحق كل حرب، لكننا لا نراه مواجهة لأن الله سبحانه وتعالى سلطه علينا فهو يوسوس لنا، وعلمنا الأسلحة التي نستعد بها من هذا العدو، وهذه الأسلحة أن نستعيد بالله من شره، وأن نلتزم بالمنهج الرباني الذي أنزله الله علينا. فإذا التزمنا بذلك حصنا أنفسنا من هذا العدو، ليس عندنا وسيلة لمحاربة هذا العدو والتحصين منه إلا باستقامتنا على المنهج الصحيح. فإذا استقمنا فإنه لا سلطان له علينا، فإذا تركنا له غرة نال منا على قدر تفريطنا. فمن الناس من يأخذ من عباداته، ومنهم من يسرق منه توحيده بالكلية. وقد مر معنا في درس العقيدة كيف أنه تدسس إلى الناس حتى أخرجهم عن التوحيد بعبادة الصور والتماثيل إلى غير ذلك. فلا بد أن تحسب لهذا العدو حساب، ولا تغفل لحظة، لا تغفل عنه لحظة، ولا بد أن تعرف ما هي المنافذ التي يدخل منها، ما هي المنافذ التي يدخل منها، فتسد هذه المنافذ. فإن المنافذ التي يدخل منها الشيطان هي الشهوة والشبهة، الشهوة والشبهة والغضب. فعند الغضب يسرع حتى يستفزك، ولهذا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تستعيذ بالله من الشيطان عند الغضب. ومن هذه المداخل الشهوة، عند حضور الشهوة فإن لم تنتبه له فإنه سوف يجرك إلى الانحراف. ومن هذه المداخل الشبهة، يزين لك أمر حتى يأتيك أحيانا باسم الدين، باسم الدين حتى تبتدع في الدين. ولهذا أنت لا يعني تتحصن منه أن تتمسك بما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبتعد عن هذه الشبه، وترد المتشابه إلى المحكم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فعلمنا السلاح أعظم سلاح. فلهذا إذا وردت عليك شهوة انظر هذه الشهوة هل هي مرضاة لله أو مسخطة لله. إذا وردت عليك شبهة انظر هل هذه دليلها صحيح صريح أم أنها مجرد أوهام. فإن جهلت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا من مداخله الغفلة، فلا تغفل عن ذكر الله عز وجل. لسانك اجعله رطبا بذكر الله عز وجل، فإنه في حال الغفلة وفي حال الفراغ يتدسس إلى نفسك. فلا تجعل عندك فراغ، لا تجعل فراغ في نفسك، هذا الفراغ اشغله بذكر الله عز وجل أو التفكر في مخلوقات الله، ولا يبقى قلبك خرب من ذكر الله عز وجل. فلن تسلم من عداوة هذا الشيطان إلا إذا أيقنت أنه عدو وأخذت العدة لمحاربة هذا الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكيف كان حزبه؟ يعني هل هناك إنسان يقول أنا أريد أن أكون من حزب الشيطان؟ قل أن يقول إنسان ذلك. أكثر الناس يكرهون اسم الشيطان ويكرهون الشيطان، إلا ما وجد من بعض المنحرفين الذين يسمون عبدة الشيطان. لكن من وافق عمله ما أراده الشيطان فإنه من حزبه. فهذا يدل على أن الذين يجتمعون على معاني واحدة هم حزب في الحقيقة عليها. الذين يجتمعون على مبادئ موحدة فهم حزب. فهذه المبادئ إن كانت سليمة ومن الحق فهذا الحزب يسمى حزب الرحمن، وإن كانت هذه المبادئ هي ليست مما يرضي الله عز وجل فهم حزب الشيطان. فإن كانت كل المبادئ متخذة من الشيطان فهم حزب الشيطان الخلص. وإن كان عندهم خلط بعض المبادئ من الشيطان وبعضها من الرحمن، فهؤلاء كل على قدر ما عنده. وهؤلاء هم الذين يخلطون من المسلمين بين الحق والباطل، فهؤلاء يكونون على حذر وعلى خوف أن يجرهم الشيطان حتى يخرجهم من دين الله عز وجل. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم قال سبحانه وتعالى: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. هذه النتيجة محسومة. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وغالبا ما يذكر في القرآن أصحاب الكفر المحض وأصحاب الإيمان المحض الخالص. وأما المخلطون فهؤلاء تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم الله على قدر ذنوبهم، وإن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة. ولهذا إذا دائما ما يتكلم عن أما أهل الإيمان المحض وإما أهل الكفر المحض. الذين كفروا لهم عذاب شديد، ولا أشد والعياذ بالله من أن يخلدوا في نار جهنم، حتى أن أحدهم إذا غمس في النار غمسة يقال له: هل مر عليك نعيم قط؟ يقول: ما مر علي شيء، كل ما مر عليه من نعيم الدنيا فإنه ينساه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. انتبهوا كيف إن الله سبحانه وتعالى يقرن بين الإيمان والعمل الصالح، لأنه لا إيمان من غير عمل. يعني من المستحيلات أن يكون إنسان مؤمن إيمان صحيح ولا يعمل شيء وليس هناك شيء يحول بينه وبين العمل، فإن العمل هو نتيجة الإيمان. ولهذا دائما يذكر الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الإيمان الصحيح مستلزم للعمل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وإذا قال الله عن أجر كبير فلك يعني لا تستطيع أن تتخيل هذا الأجر الكبير، لكن فكر في حديث ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن آخر أهل الجنة، آخر أهل الجنة دخولا للجنة له مثل الدنيا 10 مرات، مثل الدنيا بأكملها، هذا آخرهم دخولا. فهذا يدل على يعني الشيء العظيم، ولهذا تبذل في سبيله المهج. الإنسان أغلى شيء عنده نفسه، ولا يبذلها إلا ثمن لهذا الجنة، لا يبذل. ولهذا لما ترون الصحابة في المعارك كيف إقدامهم، لأنهم يعرفون الثمن، ثمن ما هو ثمن قليل، ثمن عظيم جدا. فلا تبذل المهج إلا في هذا الثمن. ثم قال سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وهذا يدل على أن الكفار يرون أنهم على أعمال طيبة، لأن هذا من إضلال الله لهم، أنه زين لهم ما هم عليه، زين لهم ما هم عليه. ولهذا انظروا الآن الكفار يرون أنهم في قمة الحضارة وأنهم في قمة الإنسانية، ويدعون غيرهم إلى أن يكون مثلهم، ما هم يرون أنهم في أرذل مكان وأن الأنعام أفضل منهم، ما يرون ذلك. فهم دائما يتبجحون علينا بالحضارة وحقوق الإنسان والرقي ونحو ذلك، فيروا ويطلبون منا أن نكون مثلهم. والله ذكر عنهم أنهم أضل من الأنعام، يعني أضل من الدواب، أضل من الغنم، أضل من الإبل، أضل من الدواب. لكن المسلمين في حال انهزام نفسي، ما في أحد يقول لهم أنتم تراكم أضل من الدواب اللي تركبون عليها، ما دام لا تعرفون حق الله فأنتم أضل من الدواب، لكن مزين لهم ما هم عليه. زين، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يزيغ قلوب من أشاء، من يشاء، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن أشاء قامهما وإن أشاء زاغهما. وهذه حكمة الله في خلقه، هذه حكمة الله في خلقه، وهذا من القدر المكتوب على الإنسان، لكن العبد ما يدري ما كتب له، وإنما هو مكلف بالعمل فيعمل، فكل ميسر لما خلق له. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما دام الأمر كذلك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحزن إذا رآهم على غير الإيمان، ويتحسر أنهم على هذه الحالة التي سوف توردهم جهنم. والله سبحانه وتعالى يوجهه وهو توجيه لكل مؤمن أنك لا تهلك نفسك، الله قادر على أن يجعل الناس كلهم من أهل الإيمان، لكن حكمته اقتضت أنه يهدي بعضهم ويضل بعضهم. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: أفمن زين له سوء عمله، يعني كالكفار والفجار يعملون أعمالا سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي أفمن كان هكذا قد أضله الله، ألك فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي بقدره كان ذلك. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تأسف على ذلك، فإن الله حكيم في قدره، إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي، لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التام. ولهذا قال تعالى: إن الله عليم بما يصنعون. وهنا ذكر ابن كثير حديث عن عبد الله بن الديلمي قال: أتيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، المراد عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في حائط بالطائف، يعني بستان يقال له الوهط، ولا زال هذا الاسم باقي إلى الآن، الوهط والوهيط معروفة. قال: أتيت عبد الله بن عمرو وهو في حائط بالطائف يقال له الوهط، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، على هؤلاء الخلق، فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى، ومن أخطأه منه ضل. فلذلك أقول: جف العلم على ما علم الله عز وجل. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأخرجه الحاكم وصححه الذهبي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ثم قال أيضا، هو ذكر حديث لكن ما دام أنه قال المحقق سنده ضعيف جدا فلا داعي لذكره، ثم قال الله سبحانه وتعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، يعني هذا دليل على البعث، من أدلة البعث أن أرض تكون جرداء قاحلة ميتة فينشي الله سبحانه وتعالى السحاب إليها فترجع خضراء فيها من الثمار والزروع الشيء العظيم، فتكون حية بعد الموات. فكذلك النشور، فإن الله عز وجل يميت الخلق ثم يبعثهم يوم القيامة. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله: كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها، كما في أول سورة الحج ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك، فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها، فإذا أرسل السحابة تحمل الماء وأنزله عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهج. كذلك الأجساد، إذا أراد الله تعالى بعدها ونشورها أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض، أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعا، ونبتت الأجساد في قبورها كما تنبت الحبة في الأرض. ولهذا جاء في الصحيح: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. ولهذا قال تعالى: كذلك النشور. ولهذا وذكر أيضا الحديث، حديث أبي رزين قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا رزين أما مررت بوادي قومك ممحلة، ممحل يعني فقر أو قفر ليس فيه عشب ولا نبات إطلاقا، أما مررت بوادي قومك ممحلة ثم مررت به يهتز خضرا يعني بعد أن جاءه المطر، قلت بلى، قال صلى الله عليه وسلم فكذلك يحيي الله الموتى. ثم قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذا كله لبيان قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته وعظيم صفاته، لنستدل بذلك على أنه لا يستحق العبادة إلا من اجتمعت فيه هذه الصفات، وهي لا تجتمع في مخلوق البتة. من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى، فإنه يحصل له مقصوده، لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا، كما قال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، يعني الذي يلتمس العزة من الكفار فهذا من جهله، فإن العزة لله يهبها من يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا المؤمن دائما عزيز، حتى وإن كان يعذب أو كان في سجنه أو كان في أي مكان فهو عزيز، عزيزة نفسه بإيمانه، مستعلي بإيمانه. وقال تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، ولا يحزنك قولهم، ختم الآية قال إن العزة لله جميعا، لأن إن العزة لله جميعا ليس من قولهم، وإنما الله عز وجل يبين أن العزة له سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال مجاهد من كان يريد العزة بعبادة الأوثان فإن العزة لله جميعا. وقال قتادة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليتعزز بطاعة الله، أي فليتعزز بطاعة الله عز وجل. وقيل من كان يريد علم العزة لمن هي فلله العزة جميعا. وأما قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب يعني الذكر والتلاوة والدعاء، قاله غير واحد من السلف. العمل الطيب قال الذكر والتلاوة والدعاء، وهذه من أدلة علو الله عز وجل، لأنه قال يصعد، يعني هذه الآية من الأدلة على أن الله في العلو. فلو كان في الأرض كما يقول أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون في كل مكان، لو كان في الأرض لقال ينزل إليه، ينزل الذكر والدعاء، لكن قال يصعد، فهو دائم يصعد، فدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. وذكر أيضا هنا حديث قال لنا عبد الله بن مسعود إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله تعالى، إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك والله أكبر تبارك الله أخذهن ملك، يعني ملك من الملائكة، فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن إلى السماء، فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا واستغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الله عز وجل. ثم قرأ عبد الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهذا الحديث أخرجه الطبري وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك على تصحيحه، وإن كان المحقق قال في سنده عبد الله ابن المخارق سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير، وكذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وذكر ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عون بن عبد الله عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش، يعني هذا التسبيح والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل، يذكرن بصاحبهن. ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ وهذا حديث عظيم. ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكر به أو يذكر به؟ قال محقق: هذا الكتاب إسناده صحيح وصححه الألباني. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما معنى والعمل الصالح يرفعه؟ الذكر يصعد إليه والعمل الصالح يرفعه. الضمير راجع إلى أين؟ والعمل الصالح يرفعه. قال: يعني الذكر يرفع العمل الصالح، أو العمل الصالح يرفع الذكر، والعمل الصالح يرفعه، والضمير راجع إلى العمل الصالح. ولهذا قال: الكلم الطيب ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله عز وجل، والعمل الصالح أداء الفرائض، فمن ذكر الله تعالى في أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله تعالى، أو حمل عمله وذكر الله تعالى به إلى الله تعالى. ومن ذكر الله تعالى ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به. وكذا قال مجاهد: العمل الصالح يرفعه الكلام الطيب. وهذا أخرجه الطبري بسند صحيح: العمل الصالح يرفعه الكلام الطيب. والذين يمكرون السيئات، قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: المراءون بأعمالهم، يعني يمكرون بالناس. والذين يمكرون السيئات يعني يمكرون بالناس، يظهرون لهم أنهم يعملون عملا صالح وهو ليس كذلك، ويوهمونهم أنهم بطاعة الله تعالى، وهم بغضاء إلى الله، يراءون بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا، لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور، أي يفسد ويبطل ويظهر جيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى. فإنما ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه، وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي. أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم، بل ينكشف لهم عن قريب، وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية. ثم قال تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، أي ابتدى خلق أبيكم من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم جعلكم أزواجا أي ذكرا وأنثى لطفا منه ورحمة، أن جعل لكم أزواجا من جنسكم لتسكنوا إليها. وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي هو عالم بذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء، بل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.